غنيت لك وبكرة الوقت يثبت لك بحبك قدي وبهواك. ما جبتش حاجة من عندي ده إحساسي في بعدك روحي بتقاسي ما برتاحش إلا وأنا وياك. حد شهده على